إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 37 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يقول عز وجل: فإن آمنوا، أي فإن آمن الكفار، فإن آمن الكفار من أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون، يعني إن آمن الكفار من أهل الكتاب خاصة ومن جميع الكفار بصفة عامة، إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني آمنوا بالله عز وجل وحده ولم يشركوا به شيئا، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا بالكتب، وآمنوا بالرسل إلى آخر يعني أركان الإيمان، فقد اهتدوا، يعني إن فعلوا ذلك فهم من المهتدين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، أي وفقهم إلى الحق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إن تولوا فإنما هم في شقاق، إن تولوا يعني أعرضوا عن الحق ويعني تركوا الحق واتبعوا الباطل بعد أن بين لهم وأقيمت عليهم الحجة، فإنما هم في شقاق. والشقاق أي العناد، العناد ومخالفة الحق عن عمد. فسيكفيكهم الله، أي سينصرك الله سبحانه وتعالى عليهم، وسيجعل الظفر والنصر لك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب كذلك يعم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سيكفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعداء الإسلام. وذلك أن أعداء الإسلام منذ يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهم يكيدون للإسلام ويمكرون بالمسلمين ويبذلون كل ما في وسعهم للقضاء على الإسلام ولإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يكفي المؤمنين والعاقبة للمتقين، يعني دائما بفضل الله تعالى ينجي الله تعالى المؤمنين مهما حصل من تضحيات، ويعني يصطفي الله تعالى من المؤمنين شهداء، ويعني يبتلى من المؤمنين من يبتلى فيرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات، ولكن بفضل الله تعالى قد حفظ الله تعالى هذه الأمة، فلا يمكن لأعداء الإسلام أن يقضوا على المسلمين مهما بذلوا من محاولات للقضاء على الإسلام، وهذا أمر ظاهر. فأعداء الإسلام يمكرون بالمسلمين ويكيدون لهم هذه المدد الطويلة، وبفضل الله تعالى لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من القضاء عليه. يعني المسلمون بفضل الله تعالى لما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وبدأ المسلمون بجهاد الكفار، فقضى المسلمون على إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم في خلال سنوات وجيزة. هذه الإمبراطوريات التي يعني أسست في يعني مئات السنوات وكانت في أوج مجدها وعظمتها في ذلك الوقت، قضى عليها المسلمون بفضل الله تعالى ولم يتبقى لها أثر ولم تقم لها قائمة. وأعداء الإسلام يعني يخططون للقضاء على الإسلام ويحاولون بكل ما يستطيعون، ورغم ضعف المسلمين من جهة يعني الإمكانات المادية وقوتهم هم من جهة الإمكانات المادية، ولكن مع ذلك لا يستطيعون القضاء على المسلمين ويحيق بهم مكرهم السيء. قال تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سينصرك الله سبحانه وتعالى عليهم وهو السميع العليم. وهنا هذه الآية قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فيها يعني تعلق بالآية السابقة وما قبلها من الآيات، حيث إن الله عز وجل قد ذكر أن أهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض. فاليهود يكفرون بعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالقرآن. وأما أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بجميع الكتب ويؤمنون بجميع الرسل، فيؤمنون أن جميع الرسل قد بلغوا ما يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى ببلاغه، ويؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا يعني الإيمان بالكتب السابقة لا يعني الإيمان بما في أيدي أهل الكتاب الآن من الكتب المحرفة التي يدعون نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد بيّن الله تعالى أنها حرفت وغيرت وبدلت. لكن نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، لا بما في أيدي أهل الكتاب الآن من كتب محرفة يدعون أنها التوراة ويدعون أنها الإنجيل. هي فيها بقايا من التوراة وبقايا من الإنجيل، لكن فيها تحريف كثير وتغيير وتبديل لما أنزل الله تعالى. وكذلك الإيمان بالكتب السابقة لا يعني العمل بما فيها مما يخالف القرآن، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي نسخ جميع الكتب السابقة. و يعني نحن نؤمن بالكتب السابقة ولكن لا نعمل بما فيها مما يخالف شريعة القرآن، لأن شريعة القرآن قد نسخت الشرائع السابقة. نعم. لا، قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، المثلية تقتضي المساواة التامة من جميع الجهات، ولا يمكن أن يؤمنوا بمثل ما آمنا به إلا إذا آمنوا بجميع الأنبياء وآمنوا بجميع الكتب، وذلك متضمن الإيمان بالقرآن وأن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه يعني لا يسوغ اتباع أحد من الأنبياء يعني بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته لا يسوغ اتباع أحد من الأنبياء الآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني هي في معنى فإن آمنوا بالذي آمنتم به، لأن المثلية تقتضي المساواة من جميع الجهات، ولا يمكن أن يؤمنوا بمثل ما آمنا به إلا إذا آمنوا بنفس عقيدتك، يعني تصبح عقيدته مثل عقيدتك، يعني نفس عقيدتك. طيب، قال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما قتله الخوارج يعني سقطت يعني قطرات من دمه رضي الله عنه على مصحفه، وكان قد فتحه يقرأ فيه، فوقع دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، يعني سقط دمه لما قتل على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، يعني سينصرك الله تعالى عليهم سبحانه وتعالى. ويعني قال ساق يعني السند إلى نافع ابن أبي نعيم أحد القراء السبعة، وكان إمام أهل المدينة في القراءة في زمانه، فنافع رحمه الله كان من أئمة التابعين وكان من القراء السبعة وإمام أهل المدينة في القرآن، قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، يعني يراجعه ويضبط مثلا كان يعني جد بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم مسألة نقط الحروف والتشكيل وكذا، فأرسل إليه نفس المصحف الذي كان وعليكم السلام عليكم الذي كان عند عثمان رضي الله عنه ليصلحه، يعني إيه لينقطه ويضبطه بالشكل وكذا. قال زياد: فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية. قال: بصرت عيني بالدم على هذه الآية. زياد اللي هو إيه الراوي عن نافع يقول إنه سأل نافعا وقال إن الناس يقولون إن عثمان إيه وقع دمه على هذه الآية، فقال نافع إيه بصرت عيني بالدم على هذه الآية. وعليكم السلام. يعني لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه سقط دمه على هذه الآية، وهذا يعني نوع من الفأل، يعني بأن الله سبحانه وتعالى سينتقم له من أعدائه، وقد حصل هذا، فإن هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد قتلوا شر قتلة، كانوا 10 اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كانوا من الخوارج وقتلوه رضي الله عنه وهو صائم، قتلوه وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان رضي الله عنه قد رأى رؤيا في ذلك اليوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ستفطر عندنا الليلة، ستفطر عندنا الليلة، فقتل رضي الله عنه في ذلك اليوم. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني كان هو الذي اختار ألا يقتل بسببه يعني من ينتسبون إلى الإسلام، وألا يقتل بسببه مسلمون، فذلك لأن الخوارج يعني كانوا قد حاصروا بيته، ورغب عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن يقاتلوا دونه وأن يقاتلوا هؤلاء الخوارج، لكن هو رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد ألا يقع اقتتال بسببه، وأمر من كان يحرس بيته بالانصراف، فوقع ما وقع، وقتل عثمان رضي الله عنه الذي له من البشارات والمناقب العظيمة الأمر الكثير، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة من ضمن 10 المبشرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فارتج الجبل أحد ارتجف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكانت هذه بشارة لعمر وعثمان رضي الله عنهما بالشهادة، وقد وقع ذلك فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وذلك في يوم غزوة تبوك لما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الناس إلى الصدقة، وكلما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة قام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، فيقوم عثمان رضي الله عنه مرة أخرى فيقول: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، حتى تصدق بمئة بعير يعني مجهزة، تصدق بتسعمائة بعير أقصد، تصدق بتسعمائة بعير مجهزة يعني بالأحلاس والأقتاب للجهاد في سبيل الله. قام يعني عثمان رضي الله عنه 9 مرات كل مرة يتصدق بمئة بعير، تصدق بتسعمائة بعير رضي الله عنه وأرضاه. وبالإضافة إلى ذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بئر رومة يعني ووهبها للمسلمين فله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وكانت هذه البئر في المدينة كانت لرجل يهودي، وكان المسلمون يستقون من هذه البئر، وكان الرجل يعني اليهودي صاحب البئر يبيعهم الماء ويغلي عليهم الثمن. فلما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من وقفها على المسلمين بأن تكون له الجنة فاشتراها عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين على أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، يعني يشرب منها مجانا كما يشرب المسلمون من هذه البئر، يكون دلو كدلو واحد من المسلمين، ووقفها على المسلمين. وهذه أيضا من مناقبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن فعل ذلك بالجنة، فمناقبه عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. يعني وقع دمه على هذا الموضع من مصحفه رضي الله عنه. نعم، كان ظهورهم قبل ذلك، يعني الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كانوا من الخوارج، كانوا من الخوارج، يعني كان يعني مجموعهم من المسلمين، يعني ليسوا من المشركين، ولكنهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه. ثم يعني كانت قوية بقى شوكتهم في عهد علي رضي الله عنه، حصلت يعني معركة بينهم وبين علي رضي الله عنه، لكن يعني بداية ظهورهم كان قبل ذلك. والذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كانوا من الخوارج، خرجوا على الخليفة رضي الله عنه. طيب، قال سبحانه في الآية بعدها: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، معنى صبغة الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، دين الله، صبغة الله يعني دين الله. فالمقصود بصبغة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل فطر الناس على هذا الدين، ويعني هنا وصف الدين بأنه صبغة، أي إن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على هذا الدين القويم وفطرهم على التوحيد، كأن الإنسان قد انصبغ في هذا الإيه يعني في هذا الدين. فالشيء إذا انصبغ، يعني لو وضعت قماشا مثلا في صبغ أو كذا، تشربه جميع أجزاء القماش أو الشيء، تغلغل الصبغ يعني في أجزائه وامتزج به واختلط به. فهكذا هذا الدين يعني قد فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، يعني أصل خلقة الناس أنهم يفطرون على هذا الدين. فالإنسان يولد موحدا لله سبحانه وتعالى، ثم يتدخل الآباء ويتدخل الأهل في تغيير هذه الفطرة التي فطر الإنسان عليها. بمعنى أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بتغيير فطرته، فإن الإنسان ينشأ موحدا لله سبحانه وتعالى، مؤمنا بوجود الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، مؤمنا بالله عز وجل بوجوده وبوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة وحده. فالإنسان قد فطر على ذلك، ولكن يتدخل الناس بتغيير هذه الفطرة. ولأجل هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يجعلانه يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يجعلانه يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني بمعنى أن البهيمة تولد مكتملة الخلق وحسنة الخلق. فكان المشركون يعني يجدعون أنوف بعض البهائم، يقطعون أنفها ويقطعون آذانها ويشوهون خلقتها، يشوهون خلقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني البهيمة تولد مكتملة الخلق ثم يشوه الناس خلقتها بتقطيع الأنف والآذان. فكذلك أيضا يعني تشويه الفطرة يكون كذلك، يعني الإنسان يولد على الفطرة فيأتي أهله ويشوهون هذه الفطرة ويغيرونها، يشوهون هذه الفطرة كما يشوهون خلقة الأنعام بتقطيع أنفها وآذانها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، يعني يجعلانه مسلما، لأن الإنسان يولد مسلما، يولد مسلما لا يحتاج إلى تدخل من الأهل لجعله مسلما، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لكن بالنسبة للإسلام هو يولد على الفطرة على الإسلام، لا يحتاج إلى تدخل من الأهل إلا يعني أن يكون هذا التدخل من الأهل للحفاظ على الفطرة لئلا تنحرف، لئلا يعني تنحرف بسبب يعني أمور خارجية. يعني دور الأهل في هذه الحالة هو الحفاظ على الفطرة التي فطر عليها المولود، لئلا يتسبب يعني المجتمع من حوله، إذا كان المجتمع يعني فاسدا منحرفا عن الفطرة، لئلا يتسبب هذا في انحراف الولد عن الفطرة. فهنا يقول سبحانه صبغة الله، وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، يعني ما يفيد أن التشبيه هنا تشبيه يعني الفطرة والدين بالصبغة فيه إشارة إلى ما يفعله أهل الكتاب، أنهم يعني يأخذون المولود ويصبغونه في يعني سائل معين، يدعون أن المولود إذا عمد في هذا السائل أو انغمس فيه أنه يعني يصبغ بالنصرانية أو يصبغ بملة الكفر. فقال الله سبحانه وتعالى عن دين الإسلام، قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذا الغرض من هذا الاستفهام، يعني إنكار أن يكون أحد أحسن صبغة من الله سبحانه وتعالى، ليس أحد يعني أحسن صبغة من الله سبحانه وتعالى، يعني الصبغة التي يصبغها أهل الكتاب لمواليدين يعني هي تغيير للفطرة وتدنيس لها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد صبغ الناس على التوحيد، وصبغة الله تعالى هي أحسن صبغة. طيب قال تعالى ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، يعني هذا إقرار من المسلمين بأنهم عابدون لله سبحانه وتعالى، لا يعبدون غيره عز وجل. نعم. إعراب صبغة الله يعني قالوا منصوب على الإغراء، بمعنى يعني إلزموا صبغة الله، المفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم، يعني صبغة الله يعني إلزموا صبغة الله. وهناك إعراب آخر أنها بدل من قوله تعالى ملة إبراهيم، اللي هي قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فبدل منها قوله تعالى صبغة الله، يعني ملة إبراهيم هي صبغة الله. طيب قال تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب قال تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، المحاجة هي المجادلة، فيخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل للمشركين أتحاجوننا في الله، يعني أتجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني تجادلوننا يعني وتناظروننا في توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل واتباع دينه، تناظروننا في ذلك وتجادلوننا في ذلك وهو ربنا وربكم، أي المتصرف فينا وفيكم والمستحق للعبادة سبحانه وتعالى منا ومنكم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني نحن براء مما تعملون من الشرك بالله سبحانه وتعالى و الكفر برسوله، وأنتم بريئون مما نعمل، أنتم لستم على ديننا ولا تعملون بما يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى به من التوحيد ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون يعني نحن معاشر المسلمين المخلصون لله سبحانه وتعالى، لكن أنتم لا تخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. فالمشركون لا يخلصون العبادة لله عز وجل، وإنما يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، ويعبدون معه آلهة أخرى ولا يفردون الله تعالى بالعبادة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم المخلصون لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يتفاوتون في يعني درجة هذا الإخلاص وتحقيقه لله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو تصفية الأعمال من الرياء ومن إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني قوله تعالى ونحن له مخلصون، أي المسلمون قد أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى يعني بصفة عامة، وإن كانوا يتفاوتون في يعني درجة هذا الإخلاص. ثم قال سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. يعني بعدما يعني الآية السابقة فيها الإنكار عليهم أنهم يناظرون المسلمين في ذلك، وهم على الباطل والمسلمون على الحق، يعني هم يناظرون ويجادلون ويحاجون عن باطلهم، والمسلمون هم المخلصون لله تعالى وهم الذين على الحق، يعني كيف تجادلوننا في ديننا وأنتم على الباطل ونحن على الحق. ثم يعني يسألهم ربهم سبحانه وتعالى ويقول يعني هل تدعون أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ يعني أنتم تقولون ذلك وتدعونه. اليهود يقولون إن هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين هم ذرية يعقوب عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام والأسباط هم أبناؤه، وكانوا 12 ابنا، كل ابن من هؤلاء الأبناء الاثني عشر صارت ذريته قبيلة من القبائل. فالأسباط تطلق على هؤلاء الذين هم أبناء يعقوب عليه السلام الاثني عشر، وتطلق كذلك على القبائل التي تفرعت عن هؤلاء. وهذه القبائل التي تفرعت عن كل عنهم يعني يقال لهم بنو إسرائيل. فبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، وهم 12 سبطا، يعني 12 قبيلة من القبائل، كل قبيلة تنتسب إلى واحد من أبناء يعقوب عليه السلام. ومن هؤلاء الأسباط الذين هم ذرية يعقوب عليه السلام منهم يوسف نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وبقية إخوته. فيقول سبحانه وتعالى يخبر سبحانه وتعالى أن اليهود ادعوا أن هؤلاء الأنبياء كانوا هودا، والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى. فقال تعالى يعني أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ فهنا المعنى أن اليهود ادعوا أنهم كانوا هودا أي كانوا يهودا، والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى. ف يسألهم ربهم سبحانه وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، يعني هل أنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء أم الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب الله عز وجل أعلم بهم سبحانه وتعالى، هو ربهم وهو خلقهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا ربنا عز وجل عنهم أنهم كانوا مسلمين، أنهم كانوا جميعا مسلمين موحدين لله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يكونوا من اليهود ولم يكونوا من النصارى، وإنما كانوا مسلمين موحدين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعني المعنى أنه لا أحد أظلم منه، يعني هذا أظلم الظالمين الذي يكتم شهادة عنده من الله سبحانه وتعالى. والمقصود بذلك أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن هؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين موحدين لله عز وجل، ويجدون في كتبهم أيضا البشارة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كتبهم صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الله عليهم العهد أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به، ومع ذلك كتموا هذه الشهادة التي عندهم من الله سبحانه وتعالى، وحرفوا كتبهم عامدين. فقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني لا أحد أظلم منه. يقول الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. كانوا يقرؤون في الكتاب الذي معهم أن دين الله تعالى هو الإسلام، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم. يعني يجدون في كتبهم أن هؤلاء الأنبياء الكرام براء من التحريف الذي وقع بعدهم، تحريف اليهود وتحريف النصارى، وأن هؤلاء الأنبياء كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى، وأنهم ويجدون أيضا البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكتموا شهادة الله سبحانه وتعالى لأنهم يعني شهدوا بصدق كتبهم وأقروا بصدق كتبهم، ومع ذلك كتموا هذه الشهادة ولم يبلغوها للناس. طيب، قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن كثير: يعني هذا تهديد ووعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، أي علمه محيط بكم وعلمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. طيب، ثم قال سبحانه: تلك أمة قد خلت. تلك إشارة إلى الأنبياء السابقين الذين ذكروا في هذه الآيات. تلك أمة قد خلت، يعني مضت وانقضى زمنها. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لها ما كسبت يعني لها يعني أجرها على أعمالها التي عملتها، ولكم ما كسبتم يعني لكم حسابكم على أعمالكم التي عملتموها. والمقصود بذلك أن بني إسرائيل كانوا يتفاخرون بأنهم من ذرية هؤلاء الأنبياء، ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تعالى وينجيهم من عذاب الله تعالى. يتفاخرون بأنهم من ذرية يعقوب وإسحاق وإبراهيم وهؤلاء الأنبياء الكرام، ويعني يزعمون أن ذلك يكفي لكي ينجيهم الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك يعني ينفعهم في النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى مهما عملوا من قبائح الأعمال. فبين الله سبحانه وتعالى يعني فساد ذلك المعتقد، فقال سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت. هذه أمة مضت، هؤلاء الرسل والأنبياء قد مضوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة وإلى ما أعد الله تعالى لهم من النعيم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هؤلاء الأنبياء السابقون لهم ما كسبوا، لهم أعمالهم التي عملوها وأجرهم وثوابهم عند الله تعالى، ولكم ما كسبتم، وأنتم لكم أعمالكم التي عملتموها ستحاسبون عليها. ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لن يسألكم الله تعالى عن أعمالهم، وإنما سيسألكم الله تعالى عن أعمالكم أنتم التي عملتموها. يعني ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لن يسأل أحد عن أعمال غيره، لن يعني يسألكم عن أعمالهم حتى يصيبكم أجر أعمال هؤلاء الأنبياء السابقين، وإنما سيسألكم الله تعالى عن أعمالكم أنتم التي عملتموها. من الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بجميع الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة فيها وصف هذا القرآن بأنه حق، وصف هذا النبي بأنه النبي الخاتم، وأنه صادق فيما بلغ. فإذا الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والكفر بالقرآن هو كفر بالكتب السابقة، فلهذا أنتم ستسألون على أعمالكم. وكما سبق يعني في الحديث الذي مر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، قال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب، قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما السبب الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها وهي بيت المقدس وينتقلون عنها إلى قبلة أخرى وهي الكعبة المشرفة. سيقول السفهاء من الناس، وصفهم الله تعالى بالسفه، والسفه هو ضعف العقل، الخلل في العقول. سيقول السفهاء من الناس، أهل يعني الخلل في العقول، سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي جعلهم يتركون قبلتهم ويتجهون إلى قبلة أخرى؟ لأن الاتجاه إلى القبلة هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، نحن عبيده وحيثما وجهنا الله تعالى نتوجه. قال أمرنا تعالى أن نتجه إلى هذه الجهة، نقول سمعنا وأطعنا، ثم يأمرنا بتركها والاتجاه إلى جهة أخرى، نقول سمعنا وأطعنا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حيثما أمرنا أن نتوجه توجهنا. يعني اعتراض هؤلاء على أمر الله سبحانه وتعالى يعني يجعلهم من السفهاء. طيب، من الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله سيقول السفهاء من الناس؟ قيل المراد مشرك العرب، وقيل أحبار اليهود، وقيل المنافقون. بعض المفسرين قال إيه سيقول السفهاء من الناس، قال هذه المقالة مشرك العرب، وبعضهم قالها أحبار اليهود، وبعضهم قالها المنافقون. قال ابن كثير: والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم، يعني هؤلاء جميعا صدر عنهم هذه المقالة. مشركوا العرب اعترضوا على المسلمين وقالوا كيف يغيرون قبلتهم، والمنافقون قالوا ذلك أيضا، واليهود قالوا ذلك أيضا، فكلهم اشتركوا في هذه المقالة، وكلهم داخل في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الحديث الذي في صحيح البخاري عن البراء، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. والمقصود 16 شهرا أو 17 شهرا أي في المدينة، غير المدة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في مكة. يعني وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وفرضت عليه الصلوات يوم الإسراء والمعراج، فلما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة إلى بيت المقدس، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف في جهة من الكعبة اللي هي بحيث تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، بحيث الكعبة تكون إيه في الجهة الشمالية، يعني أمامه بيت المقدس في الشمال يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف يعني إيه اللي هو في جنوب الكعبة، بحيث الكعبة تكون يعني أمامه وبيت المقدس يكون مستقبلا الشمال يعني، فتكون الكعبة أمامه. فكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم لم يعد ذلك ممكنا، ما كانش ينفع أنه يتوجه إلى الكعبة وبيت المقدس في نفس الوقت. لماذا؟ لأن بالنسبة لأهل المدينة، المدينة في الوسط بين مكة والشام، فمكة تعتبر بالنسبة للمدينة جهة الجنوب والشام جهة الشمال، فلا يمكن أن الإنسان في هذه الحالة يتجه إلى يعني إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة في يعني بينه وبين بيت المقدس. فصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة يصلي جهة بيت المقدس كما أمره الله تعالى. ويعني تشريع الاتجاه إلى بيت المقدس كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوحاه الله تعالى إليه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس في القرآن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، لكن في القرآن نسخ هذه القبلة إلى التوجه إلى الكعبة. وهذا فيه يعني حتى إشارة إلى حجية السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى بيت المقدس، طيب كان يتجه إلى هذا بناء على ماذا؟ ما فيش آية كانت تأمر بهذا، ولكن أمر بهذا صلى الله عليه وسلم في سنته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لما أمره الله تعالى به وبينه للناس في سنته، والناس امتثلوا لذلك، والقرآن نسخ السنة. وهذا أيضا فيه دليل على أن القرآن ينسخ السنة، يمكن القرآن أن ينسخ السنة. التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة ونسخه ثبت بالقرآن. طيب نعود إلى الحديث في صحيح البخاري، يقول البراء رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وسبب هذا التردد في 16 أو 17 هو مسألة احتساب الشهر الذي هاجر فيه والشهر الذي تغيرت فيه القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر في شهر والقبلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل في أثناء شهر ربيع الأول، والقبلة تغيرت أيضا في أثناء شهر من الشهور. فمسألة باحتساب الكسر هنا أو هنا وكذا، يعني يمكن أن يكون 16 شهرا على إلغاء يعني أحد الكسرين أو جبر الكسر أو كذا، فيحصل التردد من هذا القبيل. 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أن تكون القبلة جهة الكعبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى الكعبة ولها مكانة في نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون القبلة إلى الكعبة، لكنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى بالاتجاه إلى بيت المقدس. قال وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الحديث أول صلاة صلاها صلاة العصر، يعني أول صلاة صلاها إلى الكعبة بعد تغير القبلة كانت صلاة العصر. وصلى معه قوم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، مسجد النبوي. فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون. وأهل هذا المسجد هم مسجد بني سلمة، مسجد من مساجد الأنصار. ففي رجل يعني صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ثم مر بأهل المسجد أي بأهل مسجد بني سلمة وهم لا يزالون في صلاة العصر. فقال لهم الرجل، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، فداروا كما هم قبل البيت، يعني تحولوا في أثناء الصلاة. ولهذا عرف هذا المسجد بمسجد القبلتين، بمسجد القبلتين. والحافظ ابن حجر ذكر أنه يعني جاء في الروايات أن هذه الحادثة تكررت مرتين في مسجدين، المرة الأولى في مسجد بني سلمة وأخبرهم وهم في الصلاة أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة، والرجال تحولوا إلى مكان النساء والنساء إلى جهة الرجال، يعني لأن اتجاه هنا اتجاه إيه كامل من الشمال إلى الجنوب، يعني مثلا لو القبلة هنا مثلا إلى بيت المقدس مثلا هنا إلى بيت المقدس هنا إلى الكعبة، فلو كان مثلا الإمام هنا في لازم يتحول الصف كاملا يعني، فتحولوا الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال واستداروا وهم في الصلاة وأكملوا صلاتهم إلى جهة الكعبة. يعني فهذا أيضا فيه من الفوائد أنهم لم يخرجوا من الصلاة وأنهم تحركوا في أثناء الصلاة للحاجة والمصلحة، ففيه يعني جواز الحركة في أثناء الصلاة للحاجة، يعني هنا حاجة تدعو إلى الحركة في أثناء الصلاة، وأنهم بنوا على ما فات، يعني الصلاة السابقة كانت تعتبر صحيحة، وفيه أن الإنسان يعني يعذر بالجهل، وأنه يعني لو أدى العبادة على حسب اعتقاده، يعني على حسب ما يعتقد ويظن أنها صحيحة، يعني القبلة كانت مثلا حولت أثناء ما هم بيصلوا، كانت القبلة محولة لكن لم يبلغهم الخبر، فالجزء الذي صلوه من الصلاة بناء على اعتقادهم وظنهم أنها صحيحة يعني عذروا بذلك وصح هذا الجزء من الصلاة، ولكن من أول ما بلغهم العلم صاروا مكلفين بالقبلة الجديدة. ثم هذا الموقف تكرر أيضا مع أهل مسجد قباء في صلاة الفجر من اليوم التالي، في صلاة الفجر من اليوم التالي، وكان الذي بلغهم بهذا هو عباد بن بشر رضي الله عنه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث، قال إن عباد بن بشر رضي الله عنه بلغ أهل قباء وهم في صلاة الفجر، ذهب إلى أهل قباء وهم في صلاة الفجر وهم يصلون إلى بيت المقدس برضو على القبلة القديمة، يبقى أهل قباء برضو صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى بيت المقدس وكانت القبلة حولت وهم لم يبلغهم الخبر، فبلغهم الخبر وهم في صلاة الفجر فاستداروا أيضا في أثناء الصلاة واتجهوا إلى الكعبة وهم في أثناء الصلاة. فبهذا الموقف تكرر مرتين، مرة مع أهل مسجد بني سلمة بلغهم بذلك عباد بن ناهيك رضي الله عنه، ومع مسجد قباء بلغهم بهذا في صلاة الفجر من اليوم التالي عباد بن بشر رضي الله عنه. طيب فهنا في الحديث في صحيح البخاري يقول البراء رضي الله عنه يعني قال فمر أي هذا الرجل على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وهذا أيضا فيه أن خبر الواحد حجة، فيه أن خبر الواحد حجة، يعني لما جاءهم واحد وأخبرهم هم في الصلاة بأن القبلة تحولت ما قالولوش بقى لازم تجيب معاك مجموعة يشهدون بذلك ولا كذا، لا يعني بس واحد بلغهم الخبر وهو ثقة عندهم امتثلوا له، رغم أن هذا أمر يعني له علاقة بالاعتقاد، يعني اعتقاد جهة القبلة وأن القبلة إلى هذه الجهة، ومع ذلك امتثلوا لهذا الخبر الذي بلغهم به وآمنوا به وامتثلوا له رغم أن الذي بلغهم بهذا واحد، فهذا معناه أن خبر الواحد حجة يحتج به. طيب قال وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب في هذا الحديث أنه يعني مات رجال وقتلوا قبل أن تحول القبلة، قال فلم ندري ما نقول فيهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أشفقوا على هؤلاء الذين ماتوا وقتلوا وهم يصلون إلى بيت المقدس لا يعلمون بالقبلة الجديدة، فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس ممتثلين للأمر السابق وماتوا على هذا هم مأجورون وصلاتهم لن تضيع وأجرهم لن يضيع لأنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى بحسب ما بلغهم وهم مأجورون على ذلك. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لن يضيعها الله تعالى. وذلك أنه يعني ظل بعد تحويل القبلة، مثلا كان هناك مسلمون في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان هناك مسلمون في مكة، لم يبلغهم الخبر إلا بعد مدة طويلة، وكان هناك مسلمون في أماكن أخرى، وكان هناك مسلمون في الحبشة، مسلمون في الحبشة يعني بالذات ظلوا يصلون إلى بيت المقدس حتى العام السابع من الهجرة، لغاية العام السابع من الهجرة، رغم أن تحويل القبلة كان بعد الهجرة ب16 شهرا أو 17 شهرا، يعني بعد يعني أقل من سنة ونصف من الهجرة يعني، وهم ظلوا يصلون إلى بيت المقدس لغاية العام السابع. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل، أنه لم يبلغهم الخبر وهم معذورون، صلوا بحسب ما يعني بلغهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلوات التي صلوها، بل حتى الذين كانوا في قباء وكذا وحول المدينة اللي بلغهم الخبر في اليوم التالي وكذا، خلاص كل صلاة صلوها إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم الخبر، فهي صحيحة مقبولة. وهذا يدخل في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لن تضيع وأجرها لن يضيع، وأنتم مثابون عليها مأجورون عليها، إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. طيب، ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني روايات أخرى لهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره، ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني زيادة في تفصيل هذا الأمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فرحت اليهود. طبعا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، هل هذا معناه أنه كان في مكة لا يستقبل بيت المقدس؟ لا، الجواب أنه كان في مكة كما ذكرنا يستقبل بيت المقدس، ولكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكأنه كان يستقبل القبلتين معا. لكن المشكلة الآن أنه لما صار في المدينة فلا يمكن استقبال القبلتين في نفس الوقت، فأمره الله تعالى يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، لأنه لما يستقبل بيت المقدس تصبح الكعبة وراء ظهره لما يكون الإنسان في المدينة، لأنه في الوسط المكة وراءه وبيت المقدس أمامه. ففرحت اليهود، ففرحت اليهود، اليهود فرحوا بذلك لأنها قبلته، ففرحوا أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبلته. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قبلة إبراهيم اللي هي الكعبة، وكان يدعو الله وينظر إلى السماء. هذا فيه أيضا إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى وينظر إلى السماء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى فوق. فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه يعني شطر الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني عرفنا ما قالت السفهاء تشمل بقى اليهود والمنافقون، وتشمل اليهود والمنافقين والمشركين. قال فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، مشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يوفق من يشاء إلى الطريق المستقيم ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الصخرة من بيت المقدس، كانت الصخرة هذه هي قبلة المسلمين، الصخرة التي في بيت المقدس والتي عليها الآن القبة اللي هي قبة الصخرة، بجوار المسجد اللي هو المسجد الأقصى، يعني قبة الصخرة والمسجد الأقصى، قبة الصخرة هذه كانت هي قبلة المسلمين الأولى. نسأل الله تعالى أن يحررها من أيدي اليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، الأول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكة كما عرفنا، كان يجعل الكعبة بين يديه يعني أمامه، وتكون قبلته الصخرة، صخرة بيت المقدس هذه التي هي قبلة المسلمين الأولى، كانت تكون بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إليها والكعبة بين يديه. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. طيب وذكرنا يعني تفصيل ذلك. طيب ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فالمقصود هذه الأمور الثلاثة يعني أعظم ما يحسد عليه أهل الكتاب المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الكتاب العالمين بكتبهم، وذلك أنهم يعني كانوا يعلمون أن هناك يوما عظمه الله تعالى وشرفه وفيه ساعة إجابة، وله من الفضائل ما هو معلوم له فضائل يوم الجمعة ما فيه من مضاعفة الأجر واستجابة الدعاء وكذا. فكان اليهود يعني يبحثون عن هذا اليوم الذي له هذا الفضل في أيام الأسبوع، فاليهود ضلوا عن الجمعة واتخذوا يوم السبت، والنصارى عظموا يوم الأحد، واليوم الذي شرفه الله تعالى وجعل فيه هذا الفضل ضلهم عنه، يعني لم يهتدوا إليه وما كانوا يخصونه بشيء من العبادة ولا من الدعاء ولا كذا، وهدى الله تعالى المؤمنين له وجعل هذا اليوم مخصوصا بصلاة الجمعة وفيه ساعة الإجابة. طيب وكذلك ضلوا عن القبلة اللي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، يعني كانوا يتمنون أن يصلوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، حيث أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ويعني هو مقتدى به عليه السلام، عند جميع أهل الكتاب يقتدون به، وكانوا يعني لا يعلمون قبلة إبراهيم، فيعني ظنوا أنه كان يتجه إلى بيت المقدس، فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. وكذلك حسدوا المؤمنين على قولهم آمين خلف الإمام، على قولهم آمين خلف الإمام، وذلك أن كلمة آمين معناها اللهم استجب، كلمة آمين معناها اللهم استجب، فمهما دعا الداعي بدعاء طويل ثم تقول أنت آمين تكون قد شركته في هذا الدعاء، وكأنك دعوت بكل ما دعا به، يعني مهما دعا الإمام بدعاء ثم تقول أنت آمين فتكون مشاركا له في هذا الدعاء، فهم ضلوا عن ذلك ولم يهتدوا له، وهدى الله تعالى له المسلمين. طيب الآية بعدها يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى وسطا يعني خيارا، يعني الخير هو الوسط في لغة العرب، فالعرب تقول مثلا، يقول مثلا قريش أوسط العرب نسبا، يعني خيرها نسبا وأفضلها نسبا، أوسطها دارا يعني أفضلها دارا، فالعرب دائما تستعمل لفظ الوسط بمعنى ما هو الخيار من من الشيء الخير. فقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني جعل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، هذا المعنى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني جعلهم الله تعالى خير الأمم. وسبب تسمية الخير بالوسط لأن الوسط غالبا يكون هو الخير، دائما إيه؟ دائما الطرفان يكونان إيه؟ مذمومين، طرفي الأشياء غالبا وعادة تكون إيه؟ مذمومة، يعني الطرف مثلا في جانب الإفراط والطرف في جانب التفريط دائما يكون إيه؟ مذموما عادة وغالبا، ويكون دائما الخير والحق والصواب وكذا يكون إيه؟ في الوسط بين الإفراط وبين التفريط. يعني حتى مثلا في الأخلاق وكذا تجد دائما الأخلاق المحمودة والكريمة تكون وسطا بين إيه؟ خلقين زميمين، يعني مثلا خلق الكرم والجود هذا خلق إيه؟ محمود وكريم، تجد وسطا بين خلق الإسراف والتبذير من جهة، ومن جهة الأخرى خلق الإيه؟ البخل والشح، والخلق الوسط اللي هو الإيه؟ الكرم. الشجاعة مثلا خلق إيه؟ محمود، وهو وسط بين التهور مثلا والإلقاء باليد إلى التهلكة وكذا، وبين الجبن مثلا، وهكذا يعني. فالوسط دائما يكون محمودا، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. فمثلا من وسطية المسلمين مثلا في أمر عيسى بن مريم عليه السلام مثلا، فاليهود يسبونه ويلعنونه عليه السلام ويدعون أنه كذاب وأنه ابن زنا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويفترون على عيسى عليه السلام الكذب ويكفرون به ويسبونه. والنصارى يؤلهون ويعبدونه من دون الله ويعتقدون أنه إله مع الله، تعالى الله عن ذلك. وهذه الأمة وسط في عيسى عليه السلام، فهم يجلونه ويعظمونه ويعرفون له قدره وفضله، وهو رسول من رسل الله عليه السلام ومن أولي العزم من الرسل، ولكن في الوقت نفسه لا يغلون فيه غلو النصارى، لا يعتقدون أنه إله ولا أنه يعبد مع الله، وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل، فيعرفون له فضله، وفي الوقت نفسه لا يعني يطرونه كما أطرته النصارى، اللي هو لا يغلون فيه الغلو الذي غلت فيه النصارى. وهكذا يعني في كثير من الأمم. وكذلك مثلا كما ذكرنا أهل السنة تجدهم وسطا بين الفرق، فمثلا الخوارج مثلا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وكذا، وفي المقابل تجد مثلا الروافض يغلون مثلا في علي رضي الله عنه، ويعني يكادون يؤلهونه، ويعني يعتقدون أنه يعلم الغيب وأن كلامه حجة ككلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. فأهل السنة يكونون وسطا بين الفرق. مثلا في باب القدر برضو بيكون في قدرية وجبرية، وأهل السنة وسط بينهم. في صفات الله تعالى في مشبهة وفي معطلة، وأهل السنة وسط بين الفرق، وهكذا. طيب، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، يعني جعلها خير الأمم وجعلها وسطا بين الأمم التي يعني أخذت طرفا من الطرفين، وفي الأمور التي يكون فيها الطرفان على باطل ويكون الحق في الوسط، وتكون هذه الأمة في الوسط. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى لتكونوا شهداء على الناس؟ هذا يفسره الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة، يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. نوح عليه السلام يسأله الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه، قوم نوح عليه السلام، فيقال لهم هل بلغكم، هل بلغكم نوح عليه السلام؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، يقولون ما حدش بلغنا، وينكرون ذلك والعياذ بالله. قال فيقال لنوح من يشهد لك، يقال لنوح من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. والحديث قلنا رواه الإمام أحمد ورواه كذلك أيضا البخاري والترمذي والنسائي. طيب في هذا الحديث أن قوم نوح يعني ينكرون أن يكون بلغهم وتشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ قومه، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصدق أمته فيما أخبروا به من تبليغ نوح عليه السلام. كذلك في حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال له هل بلغك قومك؟ فيقول نعم، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم، فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأورد روايات في هذا المعنى أن الرسل الكرام يتكرر هذا الأمر من أكثر من رسول، يكفر بهم أقوامهم ويقولون إنه ما بلغنا وتشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب كذلك مما يدخل في الشهادة على الناس ما جاء في الأحاديث أن هذه الأمة إذا شهدوا لرجل بالخير وجبت له الجنة، وإذا شهدوا له يعني عليه بالشر وجبت له النار والعياذ بالله تعالى. والمراد بهذا شهادة الصالحين من هذه الأمة، فالصالحون من هذه الأمة إذا شهدوا لرجل بالخير كان ذلك يعني بشارة له بالجنة، وإذا شهدوا له بالشر كان ذلك يعني بشارة له بالنار والعياذ بالله تعالى. لكن كما ذكرنا من معتقد السلف أننا لا نجزم لأحد بالجنة والنار إلا لمن جزم له بذلك في الكتاب والسنة، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني إذا شهد الصالحون من هذه الأمة لرجل بالخير فهذه بشارة له بالجنة، لكن من غير جزم له بذلك، ولكن نرجو له الجنة. وإذا شهدوا على رجل بالشر فإن هذا يكون يعني بشارة له بالنار ونخاف عليه النار. ويعني ذهب بعض العلماء إلى جواز الجزم بذلك، بعض الأئمة من أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذهبوا إلى جواز الجزم بذلك إذا اتفقت يعني الأمة على الشهادة يعني لرجل بالخير، قالوا يجوز أن يجزم له بالجنة في هذه الحالة. يعني شيخ الإسلام يقول مثلا كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأولى الأئمة الذين يعني اتفقت الأمة على الثناء عليهم بالخير والشهادة لهم بالخير. فكثير من أهل السنة قالوا يجوز أن نجزم لهم بالجنة بناء على ذلك، لكن قال آخرون يعني الأحسن أننا نقول نرجو لهم الجنة وكذا من غير جزم لهم، ولكن نرجو لهم ذلك بإذن الله تعالى. طيب الدليل على هذا أنه يعني جاء في الحديث في حديث جابر رضي الله عنه قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة قال في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا. معنى وكان يعني حذف بقى يعني وكان يعني وكان كذا وكذا من الخير، وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وجبت وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وجبت. يعني الأول إيه؟ وجبت له الجنة، والآخر إيه؟ وجبت له النار. وبعدين جاء أيضا في يعني أثر آخر عن عمر رضي الله عنه أنه إيه؟ يعني كان في المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا زريعا، يعني وقع مرض عام والناس يموتون والجنائز تتتابع. قال فجلست إلى عمر، يقول أبو الأسود اللي هو الراوي عن عمر، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت وجبت. قال عمر إيه وجبت وجبت؟ يعني وجبت له الجنة. ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر وجبت، أي وجبت إيه؟ النار. فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة، فقال وثلاثة، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم وثلاثة. قال عمر فقلنا واثنان، يعني قال الصحابة واثنان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، يعني استحيى الصحابة أن يسألوه عن الواحد. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. فهذا الحديث في صحيح البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أيما مسلم، وفي لفظ أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة. قالوا وثلاثة يا رسول الله؟ قال وثلاثة. قالوا واثنان؟ قال واثنان. واستحيوا أن يسألوه عن الواحد. فهذا معناه أنه لو شهد اثنان من المسلمين الصالحين لرجل من المسلمين بالخير وجبت له الجنة بإذن الله تعالى. طيب هنا طبعا مسألة الثناء بالخير والثناء بالشر على الإنسان، طبعا الثناء بالخير هذا يعني لا إشكال فيه، بس الإشكال الآن في الثناء بالشر على الإنسان. فيعني يجاب عن هذا بأنه لعله كان أو الظاهر يعني أنه كان مجاهرا بالفسق ومجاهرا بالمعصية، وفي هذه الحالة يعني من المواضع التي تستثنى من الغيبة إذا كان الإنسان مجاهرا بالمعصية لا يستتر بها. فالإخبار عنه بما كان مجاهرا به ليس من باب الغيبة، يعني الغيبة أنك تذكره بشيء يعني قد ستره الله تعالى عليه وتأتي أنت تكشفه أمام الناس، لكن إذا كان الأمر يعني قد جاهر به الإنسان وعرف بالفسق وجاهر بالفسق بين الناس فإنه في هذه الحالة لا غيبة له، كما يعني قال جماعة من السلف لا غيبة لفاسق، بمعنى المجاهر بالفسق، المجاهر بالفسق ليس له غيبة أن تذكره بالشر من باب التحذير منه، وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث. فإذا قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تشهد يوم القيامة للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته صلى الله عليه وسلم. تتمت الآية ونتوقف عندها بإذن الله تعالى. قال تعالى في تتمت هذه الآية الكريمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى شرع لمحمد صلى الله عليه وسلم التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفه عن بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه، ويعني يتميز هذا عن حال من يرتد عن دينه ويرتد على عقبيه والعياذ بالله تعالى. وذلك أنه لما حولت القبلة ارتد ناس عن الإسلام والعياذ بالله تعالى, ارتد ناس عن الإسلام والعياذ بالله تعالى, وكانوا من ضعاف الإيمان أو ممن أسلموا نفاقا أو كذا, وارتدوا لما تحولت القبلة. ولهذا قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله, يعني كان تحويل القبلة أمرا عظيما إلا على الذين هداهم الله سبحانه وتعالى, لا يستعظمون يعني شيئا من من التكاليف الشرعية, وإنما يمتثلون لأمر الله تعالى. الله تعالى أمر المؤمنين بالتوجه إلى هذه القبلة, فلما أمروا بالتوجه إلى قبلة الأخرى قالوا سمعنا وأطعنا وهداهم الله تعالى لذلك. لكن يعني استعظم ذلك ناس خاصة مع يعني تشنيع اليهود والمشركين والمنافقين وكذا, وكيف تتركون القبلة وتتجهون إلى قبلة أخرى, معناها أن القبلة الأولى كانت يعني خطأ, يعني أما القبلة الثانية كانت خطأ وكذا, وظلوا يشنعون, فكان ذلك سببا في ردة قوم. وقال بعض العلماء يعني أنه يعني كان من الحكمة, كان من الحكمة أن يحصل ذلك يعني قبيل غزوة بدر, يعني كان مسألة تحويل القبلة قبيل غزوة بدر, فارتد من كان يعني ضعيف الإيمان أو أسلم نفاقا أو يعني والعياذ بالله تعالى وكذا, بحيث يعني إنه قد صف الله تعالى المؤمنين, صف الله تعالى المؤمنين من من الخبث, وصار المؤمنون الذين ثبتوا على دينهم في هذا الوقت هم المؤمنون الصادقون الذين اصطفاهم الله تعالى ليكونوا من البدريين وليكونوا أول من يعني ليكونوا من أوائل يعني المجاهدين الذين يتخذ الله تعالى منهم الشهداء ويصطفيهم, لأن أهل بدر لهم منزلة عالية رفيعة ليست لغيرهم, فاصطفى الله تعالى المؤمنين, وكان هذا يعني امتحانا يعني ينقى الصف من يعني من أهل الخبث والفساد. ثم قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, عرفنا معنى إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس, وهذا يدل أيضا على أن الإيمان قول وعمل, لأن الصلاة عمل وقد سماها الله تعالى إيمانا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم, سبحانه وتعالى عظيم الرأفة عظيم الرحمة, والرأفة هي هي شدة الرحمة يعني. طيب نتوقف اليوم عند هذا القدر, هل في سؤال في نعم حكمة من عدم إرسال أحد إلى الحبشة ليبلغ الناس بتغيير القبلة, يعني الله أعلم بالظروف يعني التي كانت وقتها, يعني هل كان سهل الاتجاه من المدينة إلى الحبشة أو كذا, يعني الله أعلم, يعني العلم عند الله تعالى. لا بس أكيد يعني أنه كان يعني هناك عقبات أو كذا في التنقل إلى الحبشة, كان برضو لا يزال التنقل يعني صعبا, والمؤمنون في حالة حرب وقتال والأعداء يحيطون بالمدينة وكذا, يعني والله أعلم. نعم هذه الآيات, هنا يسأل عن ترتيب الآيات, قال بعض السلف يعني هذه الآيات من المقدم والمؤخر يعني في المعنى, يعني هي نزلت بهذا الترتيب الذي هي عليه, ولكن يعني من جهة المعنى فالآية التي ستأتي اللي هي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, هي مؤخرة في الترتيب ولكنها يعني مقدمة من حيث المعنى, يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله تعالى ورأى الله تعالى تقلب وجهه في السماء فولاه القبلة التي يرضاها وأمره بالتوجه إلى الكعبة, فقالوا هو من المقدمة والمؤخر يعني من جهة المعنى, وإن كان الترتيب على هذا زي مثلا سبق أيضا في قصة القتيل يعني في قصة القتيل الذي أحياه الله تعالى وقصة البقرة يعني. يعني بعدما قص الله تعالى علينا قصة البقرة قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضه ببعض البقرة اللي هي حكى الله تعالى قصة. برضه هذا من المقدم والمؤخر في المعنى، يعني بمعنى أنه يعني قتل قتيل فجاء الناس وطلبوا من موسى عليه السلام أن يعلمهم بالقاتل وكذا، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وحصلت القصة وكذا. لكن طبعا بيكون في حكم يعني من هذا التقديم والتأخير، يعني مثلا هنا كان الحكمة يعني مثلا قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها ليشير الله تعالى بالضمير هذا إلى البقرة التي لها قصتها. يعني هذا يعني من من الأساليب البلاغية يعني في القرآن الكريم بيكون في حكمة من هذا الترتيب يعني وفيه فوائد بلاغية، يعني وإن كان من جهة المعنى يكون فيه تقديم وتأخير. نعم. كيف شيخ يوجد أثر على الفتق؟ ما معنى يولد الإنسان على الفطرة؟ يعني هو تفسيرها كما قال العلماء يعني بمعنى أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه لاختار التوحيد، لاختار التوحيد. يعني هو الإنسان يعني قلبه مفطور على التوحيد. من توضيح ذلك يعني يقولون يعني عامة من دخل الإسلام ممن كان على الأديان الباطلة، فتجدهم يخبرون أنهم كانوا أثناء كونهم على الدين الباطل لا يكونون موقنين أبدا بما هم عليه، يعني هم يحاولون أن يقنعوا أنفسهم بذلك لكن دايما يجدون تناقضا في أنفسهم، يعني يشعر دايما بصراع داخلي أنه إنسان يريد أن يعتقد مثلا أن الكون ليس له خالق أو يعتقد أن الآلهة ثلاثة ولا اللي بيعبد بقرة ولا اللي بيعبد صنم ولا كذا، مهما يعني حاول أن يقنع نفسه بهذا الدين الباطل إذا خلى بينه وبين نفسه يجد نفسه ترفض هذا الاعتقاد الباطل، ترفض هذا الاعتقاد الباطل الذي يريد أن يفرضه على نفسه ونفسه من الداخل لا تقبله. وهذا الذي يحملهم دايما إلى البحث في في الأديان الأخرى، يعني هو لو مقتنع بما هو عليه ليه حيقعد يدور في الأديان؟ تجد العقلاء منهم أي واحد عاقل خاص، السفيه هذا خاص ما عندوش يعني هو خاص بيقنع نفسه بالباطل وما عندوش استعداد يبحث ولا ده، واستجد العقلاء منهم دايما يبحثون في الأديان، هو حاسس انه في تناقض في حاجة غلط، هو عايز يقتنع بحاجة هو يعني مفطور على غيره يعني. فتجد يبحث في الأديان ويحاول يدور على حاجة يعني يقتنع بها داخليا، فمن أراد الله تعالى به الخير يوفقه للقراءة في الإسلام ويقرأ القرآن وكذا ويهديه الله تعالى إلى الحق. لكن المسلم تجد دين الإسلام موافق للفطرة، فالمسلم لا يمكن أن يجد هذا التناقض وهذه الحيرة، يعني المسلم مفطور على الإيمان بالله تعالى وتوحيد الله، فالدين موافق للفطرة، لذلك المسلم مش محتاج أنه يبحث في دين آخر، أنه يعني ما هو مقتنع به موافق لفطرته، فتجد قلبه مستريحا منشرحا مطمئنا. بالعكس المسلم ما يشعر بالحيرة والاضطراب إلا لما يبعد عن الدين، لكن طول ما الإنسان متمسك بدينه ويعني متمسك بالإسلام فتجده منشرح الصدر مطمئنا، لأن الإسلام هو دين الفطر موافق للفطر. لا وجدت سؤال، قال الله تعالى في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك نعم موضوع طويل. نعم لا يلف سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. خلاصة أن هذه الآية فيها تفسيران، بعضهم قال المراد بها الفطرة أن الله تعالى فطر الناس على التوحيد، وبعض يكون قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، يقولون هذه الشهادة بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، يعني كان الإنسان يعني شهد بذلك يعني شهادة الحال على ذلك وليس المقصود شهادة المقال. هذا تفسير. والتفسير الآخر أن المراد بهذه الآية الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام، وهذا الميثاق ثبتت فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره كهيئة الزر فنثرهم بين يديه، كهيئة الزر يعني كهيئة النمل، أخرج الله تعالى كل ذرية آدم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام ونسرهم بين يديه كهيئة الذر كهيئة النمل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، باللسان بقى باللسان المقال، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. فهذا الميثاق اللي هو الميثاق عندما كان بنو آدم في ظهر أبيهم آدم أخرجهم الله كهيئة الذر. قال تعالى من ظهورهم، لم يقل من ظهره وإنما قال من ظهورهم، قالوا معناه أن إيه؟ أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذريته ومن ظهر ذريته ذريتهم وهكذا على ترتب خروجهم في الدنيا، يعني أخرجهم الله تعالى مرتبين كده من كل واحد من ظهر أبيه وأشهدهم على أنفسهم ثم ردهم الله تعالى في إيه؟ في ظهر آدم عليه السلام مرة أخرى. فكان هذا إيه؟ الميثاق. لكن هذا الميثاق يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إيه؟ ينساه لتطاول إيه؟ المدة، يعني هذا قبل آلاف السنين التي علمها الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني الحجة في هذا الميثاق من جهة إخبار الرسل بهذا الميثاق، يعني تأتي الرسل فتذكر الناس بهذا الميثاق وتخبرهم به، فالحجة إيه؟ لا تقوم به وحده وإنما تقوم ب يعني إخبار الرسل يعني أقوامهم بهذا الميثاق. طيب. أيوة نعم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معناها أن الرسل هم الذين تقوم بهم الحجة. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.